بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 17 من الجزائر، يقول السائل: ما هو العلاج الأنسب لشخص يعاني من الوسوسة في العقيدة، حيث أنه تأتيه وساوس شديدة بأنه يرائي أو يكفر بالله، أو أن القرآن ليس بكلام الله، أو أنه لم يبعث لهذه الأمة رسول، وما أشبه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي، وثانيا نقول اصرف نظرك عن هذا، فأنت مسلم ولدت في الإسلام، تشهد الشهادتين وتصلي الصلوات وتفعل الخيرات وتجانب المنكرات، أنت مسلم مؤمن ولله الحمد والمنة. والأمر الثالث، إذا كان يعرض لك في الصلاة فافعل أن يشارك 3 مرات كف الخفيف وتقول أعوذ بالله منك. نعم، وجالس الصالحين، لا تكن منعزلا، جالس الطيبين في المساجد، في حلق العلم، في الزيارات، استجب إخوانك وزرهم، هذه كلها إن شاء الله علاج. استكثر من قراءة القرآن والدعاء في المواطن الفاضلة في جوف الليل حينما تصلي، وبين الأذان والإقامة، وبين التشهد والسلام، وفي آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. نعم، وسيذهب هذا عنك إن شاء الله، وسيذهب عنك هذا إن شاء الله تعالى.